الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، أيها الأفاضل والفضليات، نواصل ما بدأناه في المستوى الأول فيما يتعلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد جعلنا في المستوى الأول 40 النووية، ولا يخفى عليكم ما للأربعين النووية من قيمة عند علماء الأمة، فما من عالم بل ربما ما من إمام مسجد إلا وقد شرحها أو شرح عددا كبيرا منها، وهذا من بركات الإمام النووي وما أكثرها. في هذا المستوى ارتأينا أن يكون المقرر في متن الحديث رياض الصالحين، وهذا الكتاب كذلك هو كتاب مبارك، فقل أن يكون هناك كتاب انتشر مثل انتشاره، بل ترجم لعدد كبير من لغات العالم وللعلماء عليه شروح كثيرة، إلا أن المكتوب منها قليل، ولكن شروحهم الصوتية، شروحهم في المساجد هي كثيرة جدا. هذا الكتاب في الحقيقة جاء متأخرا اختياره، لأننا في البداية كنا قد اقترحنا في متن الحديث كتاب عمدة الأحكام لابن قدامة المقدسي، ولعل الشيخ ياسين الأسبوع الماضي أخبركم بهذا، ثم غيرنا هذا المحتوى لسبب واحد، أردنا أن نبقى مع التزكية، لأن في المستوى الأول كان عندنا في برنامجنا شيء من التزكية، كان اللقاء الأول يتعلق بآداب طالب العلم مع الشيخ عماد، ثم كانت الأربعين النووية، فأردنا أن نواصل، لأن القلوب تغطى وتغفل، فهي في حاجة إلى من يذكرها، ولا أفضل بعد كتاب الله عز وجل من مذكر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبتردادها نستعذب النطق بها، نستعذب سماعها، نستعذب تدبرها، بل إن أبلغ المواعظ ما كان من كلام النبوة. نسأل الله العلي العظيم أن ينظر وجوهنا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يسمع حديثه وينقله. الإمام النووي، نحن في حاجة إلى أن نتذكر شيئا مما تعلق به قبل أن نبدأ في كتابه. هو الإمام العلم الزاهد الشافعي، كنيته أبو زكريا، واسمه يحيى، ويلقب بمحيي الدين، وإن كان هذا اللقب في الحقيقة كان يكرهه الإمام النووي، لأنه من زهده وورعه لا يريد أن ينسب إلى إحياء الدين، كأن الدين مات وهو سيحييه، فهو يقول لا أجعل في حل من يدعوني بمحيي الدين، وهذا من قمة زهده وورعه. الإمام النووي هو يحيى ابن شرف، والنووي نسبة إلى منطقة في سوريا اسمها نوى. في العادة عندما نقول المراكشي، عندما نقول المدني، المكي، البصري، البغدادي، العالم يعرف ببلدته، مع الإمام النووي وقع العكس، نوى هذه لا يسمع بها، وما عرفت إلا بالإمام النووي، فكان هو بركة على هاته القرية، فهي اكتسبت شهرتها من شهرة الإمام النووي. بالمناسبة يقال النووي أو يقال النواوي، يوجد في كتب أهل العلم النسبة النواوي. الإمام النووي ولد عام 631 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يصطفي من عباده أولياءه، وهو ابن 7 سنوات في رمضان في 27 منه في ليلة 27 أيقظ أهله وأخبرهم بأنه يرى نورا. أيقظ أباه أمه إخوته وكانوا في بيت صغير فما رأوا شيئا، وهو يقول لهم أرى نورا يعم أرجاء البيت. فأبوه قال وقع في نفسي أنها ليلة القدر، وهو ابن 10 سنوات. كان الأولاد يستحثونه ويدعونه للعب معهم وهو يرفض، فألحوا عليه باللعب، كان يرفض ويذهب يقرأ القرآن يراجع. فلما ألحوا عليه كان يبكي، فرآه أحد زائري تلك المنطقة فذهب إلى شيخه وقال له اعتني به فسيكون له شأن. قال له الشيخ معلم القرآن أنت منجم؟ قال لا، ولكن أنطقني الله بهاته الكلمات. وبالفعل صدق حدسه إن صح التعبير مع كلمة نضع هاته العبارة بين قوسين، صدق حدسه، وكان للإمام النووي شأن كبير. الشيخ الإمام النووي بدأ طلب العلم عمره 18 سنة، بمعنى هو كبير في السن مقارنة بالعلماء الأوائل. 18 سنة بدأ طلب العلم، وكان في مسلكه في طلب العلم الأعاجيب. يحكي عن نفسه قال بأنه لمدة 2 عامين لم يضع جنبه على الأرض، لا ينام على الأرض أبدا، لم يضع جنبه على الأرض. سأله تلميذه أو سئل تلميذه ابن العطار ألا ينام هذا الرجل؟ حياته كلها طلب للعلم والعبادة ماذا؟ قال نعم، إذا غلبته نفسه اتكأ على كتبه. ها مريح ذا الكتب خلاص ما عاد كان حد شيء، غفلته يتكئ على كتبه. عندما يستيقظ يقول لا إله إلا الله قد أضعنا زمانا طويلا، هي غفلة للحظات ويعتبرها مضيعة للوقت. جد في طلب العلم وفي تحصيله 6 سنوات، نال فيها ما نال من علوم شرعية. من جده واجتهاده كان يحضر لمشايخه 12 درسا في اليوم والليلة، ولكم أن تتصور 12 درسا يوميا. يذهب لهذا الشيخ مسافة هاته المسافة ذهابا وإيابا وجلوسا، كم سيقضي مع الشيخ؟ أقل شيء ساعة، 12 ساعة تحصيلا، ناهيك عن الوقت الذي يقضيه بعد ذلك في المراجعة وفي الضبط وفي إعادة ما كتب. حياته كلها علم. فهذا نستشف منه بأن تحصيل المراتب العالية لا يكون بمجرد الأماني، لا يكون برفع الأكف دعاء فقط دون أن نبذل الأسباب. هؤلاء ما حصلوا هاته المراتب العالية إلا بتضحية كبيرة. هو ضحى بكل شيء، ضحى باللعب في صباه، ضحى بالعلاقات الاجتماعية وهو شاب. بل الإمام النووي وإن كنا لا نوافقه عن هذا فهو من شدة عزوفه عن الدنيا وعن ملذاتها كان لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة واحدة بعد العشاء الآخرة، وكان لا يشرب إلا شربة واحدة وقت السحر، ولم يتزوج. كان معتكفا في بيت في المدرسة التي درس فيها ودرس فيها. هذه التضحية هي التي أثمرت. الإمام النووي جد في طلب العلم فحفظ فروع الفقه الشافعي وضبطه فصار إماما في المذهب الشافعي، حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودرسه دراسة تفحصية فصار إماما في الحديث، درس اللغة العربية فكان ممكنا له في اللغة العربية، بل ألف في ذلك، ضبط الأسماء والكنى، ضبط ألفاظ التحرير. الإمام النووي توجه لكل العلوم، فكان إماما في كل فن. وأود أن أنبه، نحن نقول الإمام النووي هو إمام في هاته الفنون جميعا، هو ليس الأعلم في هاته الفنون، بل وجد من هو أعلم منه. مثلا في الفقه الشافعي ليس الإمام النووي هو رقم واحد في الفقه الشافعي، يوجد من هو أعلم منه، ولكن صدقه وإخلاصه فيما نحسب هو الذي جعل البركة في علمه وفيما خطت يداه أو خطت يمينه. بعد ذلك صارت كتبه وتحريراته في المذهب الشافعي هي المقبولة، وإذا أطلق في المذهب الشافعي الشيخان ذهب وانصرف الذهن إلى الإمام النووي، أحد الشيخين والثاني الرافعي، فهو أحد الشيخين في المذهب الشافعي. هو ليس الأعلم في المذهب الشافعي وليس الأعلم في الحديث، ومع ذلك شرحه لصحيح مسلم ليس هذا هو أفضل الشروح، ولكنه أوسع الشروح انتشارا لصدقه وإخلاصه. عندنا شرح القاضي عياض، عندنا شرح صديق حسن خان مثلا، شرح القرطبي المفهم، هذه كلها شروح لصحيح مسلم، ولكن شرحه هو أكثر الشروح انتشارا. رياض الصالحين عم الدنيا، الأربعين النووية عموم المسلمين يحفظونها كلها أو يحفظون جزءا منها، ويتسابق الناس في نيل الإجازات فيها، هذا من صدقه وإخلاصه. من زهده وورعه إضافة إلى العلم، إضافة إلى الإنقاص في الأكل والشرب، عزوفة عن التزوج، الإمام النووي رحمة الله عليه كان لا يأكل من فواكه دمشق على جودتها. لماذا؟ قال هاته الفواكه أغلبها أملاك لأيتام، وهؤلاء الذين يتصرفون في هاته الأملاك قد لا يحسنون التصرف فيها لمصلحة هؤلاء الأيتام، لأنها اختلطت لا يعرف الحلال من الحرام تركها كلها. في مدرسة الحديث الأشرفية المدرس يتقاضى راتبا كبيرا، الإمام النووي كان لا يأخذ فلسا منه، يترك الأموال عند ناظرها، في نهاية السنة إما أن يشتري عقارا يقفه على هاته الدار، أو يشتري كتبا ليقفها على مكتبة الدار، وهو لا يأخذ من أموالها شيئا، قمة الزهد والورع. ولذلك قال الإمام السبكي الأب، قال ما ولي دار الحديث الأشرفية أعلم من الإمام المزي، الإمام المزي هذا من تلاميذ الإمام النووي، ما ولي دار الحديث الأشرفية أعلم من الإمام المزي ولا أورع من الإمام النووي وابن الصلاح، قمة في الورع. إمام، حتى إن الإمام الذهبي وصفه بالشيخ الزاهد المبارك، حياته كلها بركة. كان الإمام النووي لا يخاف في الله لومة لائم، ينصح أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، كان ينصح عموم المسلمين وينصح كذلك أئمتهم. الظاهر ببرس، الظاهر ببرس مكن الله عز وجل له فغلب التتار. عندما رجع إلى دمشق وشي إليه لا أدري عبارة أخرى أسهل من وشي إليه، المهم قالوا له بأن هاته البساتين أكثرها ملك للدولة، فمن لم يأتي بوثيقة تثبت ملكيته فلنقم بحيازتها، بالتعبير المعاصر حوطتها، هكذا التعبير القديم. ففعل، فراسله الإمام النووي في رسالة مؤدبة ابتداء وينصحه فيها، وكان مما قال فيها جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ولي من أمور المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به. وتوقف الإمام النووي ولم يكمل باقي الحديث، لأن بقيته ومن شق عليهم فاشقق عليه، تأدبا مع الأمير، توقف في هذا الجزء. فهذا الأمير الظاهر ببرس غضب، كيف يراجع في أمر قد أمر به في سياسة قد انتهجها؟ فقال: اعزلوا الرجل واقطعوا راتبه. فقالوا له: الإمام النووي ليس له منصب حتى يعزل منه، وليس له راتب يتقاضاه منا حتى يحبس عنه. ولم يتوقف الإمام النووي في رسالة عابرة، بل ذهب إليه بنفسه ونصحه مواجهة، معرضا نفسه للخطر، ولكن الله عز وجل رفق به وصرف عنه كيد الكائدين. توفي الإمام النووي عام 76 و600 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عن 45 سنة تقريبا أو 46، هي بالتاريخ الهجري 76، كنا نحو منها 31، 45 سنة هجرية، كانت على قلتها خير وبركة، حتى إن أحد المعاصرين حسب قال: بعد سن 30 عندما توجه للتأليف إلى 46 قسم عدد ما كتب من صفحات على عدد الأيام، فوجده يكتب كل يوم كراستين تأليفا، وهذه بركة في الوقت، إضافة إلى تضحية كما قلت لكم. كتاب رياض الصالحين ذكر الإمام النووي وهي موجودة في المقدمة، هو قال في آخره: أرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. وقد استجيبت دعوته، فكان هذا الكتاب بحق كتاب إمام، كتاب عمدة، يتبرك الناس بقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس مما ورد فيه، بل إن عددا من الأئمة ومن بينهم الشيخ كمال في مسجدنا كان يجلس يفتح رياض الصالحين ويقرأ أحاديث بسيطة تصل إلى القلوب، أكثر الأحاديث لا تحتاج شرحا. الشيخ عماد حضرت له مجلسا يفتح الكتاب ويقرأ، أحاديثه منتقاه وكلها صحيحة إلا القليل، حوالي 16 حديثا، وهذا من حسن اختياره رحمة الله عليه. وحتى الأحاديث 16 بالمناسبة هي في فضائل الأعمال، وقد أجاز علماؤنا رواية الأحاديث الضعيفة بشروط معينة طبعا، إن كان هذا في فضائل الأعمال. الإمام الذهبي وهو ينصح قال: فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في الصحيحين وسنن النسائي ورياض النووي وأذكاره تفلح وتنجح. جعل رياض الصالحين بعد قراءة القرآن وتدبره هو في منزل مع القراءة في الصحيحين وفي سنن النسائي، وكتابه الأذكار كتاب طبقت شهرته الآفاق. يقول ابن الوزير اليماني يتحدث عن الكتب، قال: ما يحتاج إليه في الدين وهو قسمان: قسم لم يختلف في حسنه مثل النصوص في الحديث والإجماع من تفسير الإسلام والإيمان الواجب وعلم الزهد، ومن أنفس كتبه هاته الأمور، ومن أنفس كتبه رياض الصالحين للنووي. هذه كلها تزكيات وثناء على هذا الكتاب. الإمام السخاوي يقول: رياض الصالحين كتاب جليل لا يستغنى عنه. ابن علان، وهذا له شرح قديم موجود في الشبكة العنكبوتية، ابن علان الصديقي شرح رياض الصالحين، يقول في مقدمته وعنوان كتابه دليل الفالحين، يقول: قد جمع ما يحتاج إليه السالك في سائر الأحوال. وكلمة السالك هذه هي من الكلمات الصوفية، السالك، وقد استعملها الإمام ابن القيم في نعم مدارج السالكين. قد جمع ما يحتاج إليه السالك في سائر الأحوال، واشتمل على ما ينبغي التخلق به من الأخلاق والتمسك به من الأقوال والأفعال، مغترفا له من عباب الكتاب والسنة النبوية، ناقلا لتلك الجواهر من تلك المعادن السنية، وغيرها كثير من الثناءات. فهو كتاب يستحق العناية بحق. الكتاب فيه حوالي 1900 حديث، هي أقل تقريبا بست أحاديث أو سبعة. هذه الأحاديث الإمام النووي قسمها على 19 كتابا ومقدمة مقدمات. مجموع الأبواب الواردة في رياض الصالحين 372 بابا، 372 بابا مقسمة كما قلت لكم وموزعة على مقدمات وتسعة عشر كتابا. وقع الخلل فسمى مرة كتاب وهو يقصد الباب مثل الفضائل، وضم تحته كتاب الاعتكاف أو باب الاعتكاف وباب الحج، ويقصد باب الفضائل ليس كتاب الفضائل. وهذا يدل على أن مهما بلغ الإنسان من تدقيقه ومن علو كعبه في العلم إلا أن الزلل وارد، وأبى الله العصمة إلا لكتابه. من شروح رياض الصالحين نزهة المتقين، هذا شرح معاصر. نزهة المتقين شرحه الشيخ مصطفى سعيد الخن ومصطفى البغى وغيرهم، خمسة أو ستة تقريبا، خمس من المشايخ. وطريقة هؤلاء المشايخ هي التي سنسير عليها. هو يبين غريب الحديث، ربما فيه كلمة غريبة يشرح الغريب ويأتي ببعض الفوائد. كذلك من الشروح شرح الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه، وهو شرح صوتي لتلاميذه ثم فرغ، طبعته دار الوطن. وقد أكثر الشيخ ابن عثيمين محمد بن صالح العثيمين أكثر من الفوائد فيه، وأسلوب الشيخ كما هو معروف أسلوب بسيط. كذلك يوجد شرح بهجة الناظرين، شرح رياض الصالحين بهجة الناظرين، شرحه سليم بن عيد الهلالي، سليم بن عيد الهلالي، وهو من تلاميذ الشيخ الألباني. وبالمناسبة الشيخ الألباني له تحقيق لرياض الصالحين، كذلك الشيخ الأرناؤوط له تحقيق، الشيخ ماهر الفحل حققه، وعدد من المعاصرين كلهم حقق هذا الكتاب. شرح زاد الواعظين من رياض الصالحين، زاد الواعظين تأليف عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي، وشرح كنوز رياض الصالحين، كنوز رياض الصالحين لحمد بن ناصر بن عبد الرحمن العمار، طبعته دار كنوز إشبيلية، كنوز رياض الصالحين. وأقدم شرح مكتوب هو دليل الفالحين، قلنا لابن علان دليل الفالحين. من الشروح كذلك تطريز رياض الصالحين لفيصل آل مبارك، تطريز رياض الصالحين. ومن الشروح المختصرة والنافعة روح ورياحين، شرح رياض الصالحين روح ورياحين تأليف زياد محمد ومعه البستاني، طبع دار الرسالة. أغلب هذه الشروح هي موجودة على الشبكة العنكبوتية بدياف، تستطيعون تحملها، ومنها ما هو موجود كذلك في المكتبة الشاملة. نذكر عددا من الكتب الأخرى قبل أن نقرأ في رياض الصالحين. ذكرنا أثناء الكلام رياض الصالحين، ذكرنا شرح صحيح مسلم، كتاب الأذكار، عنده روضة الطالبين، نعم، عنده كتاب المنهاج، هذا الشرح، هذا ليس كتاب الفقه، بل هذا اختصر فيه المحرر في الفقه الشافعي. عنده كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، وهذا الكتاب من الكتب التي يقرأ فيها كثير، كتاب نافع. عنده كتاب الإيجاز في شرح سنن أبي داود، عنده خلاصة الأحكام، عنده آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، وقد يطلق عليه اختصارا آداب المفتي والمستفتي. نعم، عنده المجموع شرح المهذب، وإن لم يتمه فهو من الكتب العمدة في الفقه الشافعي، ولا غنى لطالب العلم الذي يدرس المسائل بناء على الفقه المقارن من الرجوع إليه. عنده دقائق المنهاج ودقائق الروضة، إضافة إلى مسائل أخرى كمسألة تخميس الغنائم، وقد حققها هذه كذلك سليم الهلالي. رؤوس المسائل، عنده مسألة نية الاغتراف، عنده كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث، وغيرها من الكتب. وفي المكتبة الشاملة عدد كبير منها تستطيعون الرجوع إليها. نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة. من دعوات سيدنا إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فهذه حياة بعد أن تقبض روحه، فواحد يموت وينقطع عمله، وواحد يبقى الناس يترضون عنه ويترحمون ما بقيت الدنيا. لا، ما شفتش. نعم، معنى كلمة رياض الصالحين، الرياض هي جمع روضة، نعم، فهذا الكتاب سيكون أكثر من روضة واحدة نتنعم ونتفيأ في ظلالها بين الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، وإن كنا سنقتصر بناء على المقرر هو متن الحديث، سنقتصر على الأحاديث، وستكون القراءة منتقاه لعدد من الأحاديث. يعينني في القراءة الشيخ سفيان بإذن الله عز وجل. نبدأ بالمقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الحافظ الفقيه أبي زكريا محي الدين ابن شرف النووي في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف رحمه الله: الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، الذي أيقظ من خلقه من خلقه من اصطفاه، فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار، ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار، والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار،

وأهالينا والدينا وكل من علمنا. انظروا كيف يركز الإمام النووي رحمة الله عليه على المراقبة، وسيعقد لها هاهنا بابا. وكان رضي الله عنه ورحمه شديد المراقبة لنفسه، حتى إنه في دروسه كان أحياناً ينتفض، لأنه يشعر أن قد دخلته الغفلة فيذكر نفسه. شديد المراقبة. البارحة وأنا أستمع إلى مقطع للشيخ البوطي رحمة الله عليه يتحدث عن المراقبة، قال: نحن تمر علينا الساعات العشر دون أن نتذكر، فهؤلاء كالإمام النووي، ومثل بابن عطاء كذلك، قال: نعم، دائما يراقبون أنفسهم ويراقبون قلوبهم فلا يغفلون، والغفلة عندهم يعتبرونها كبيرة من كبائر الذنوب. ومقامات الناس تختلف، نسأل الله من فضله. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن المفيل بن ابن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر عليه إليه. متفق على صحته. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث هو من الأحاديث العظيمة، حتى إن الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال: يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. في 70 بابا، ربما يقصد 70 حقيقة للعدد، وربما يقصد بيان الكثرة، أنها كثرة الأبواب التي يدخل فيها هذا الحديث. وعده عدد من أهل العلم كما قال ابن دقيق العيد: ثلث الإسلام، وهو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. ابن مهدي يقول: ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث. لماذا؟ تنبيها للطالب على صحة النية، لأن طلب العلم إن لم تكن النية خالصة فيه كان وبالا على صاحبه، وأول من تسعر بهم النار من بينهم شخص أو عالم طلب العلم ليقال عالم وقد قيل. فينبغي أن نجاهد أنفسنا وأن نراقب قلوبنا وأن نصفيها من الأدران ومن كل النوايا التي قد تقدح في النية الأصل، النية المقصد، وهو إرضاء الله عز وجل. هذا الحديث أول من وضعه في بداية مصنفه الإمام البخاري، ثم كانت سنة حسنة وتبعه عدد من الأئمة. انظروا الإمام النووي في 40 النووية بدأ به، وها هنا كذلك بدأ به تنبيها على أهمية إخلاص النية. كذلك مما ينبه عليه في هذا الحديث أنه من الأحاديث التي كان مبدأها غريبا ومنتهاها مشهورا، فلم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سيدنا عمر وحده، ولم يروه عن سيدنا عمر إلا علقمة بن أبي وقاص، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد ابن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. سلسلة كلها واحد فقط، ولذلك فهو غريب. بعد هذا يحيى بن سعيد الأنصاري رواه عدد كبير من الأئمة، قيل حوالي 200 راو، وأكثرهم أئمة أعلام. فبدايته هي من باب الغريب. عن أبي حفص. حفص ماذا تعني حفصة؟ حتى نحب نسمع الإجابة هذه. كثير منا يظن أنها من باب الترخيم، ترخيم كلمة حفصة، فنقول حفص. عائشة نقول عائش، وهو خطأ. حفص هو الأسد الشبل، أبو حفص هو الأسد، الحفص هو الشبل. فأبو حفص كناية أو كنية ليس مصدرها أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها. من الفوائد في هذا الحديث أنه لا أدري من كنا، هل هو كنا نفسه أو كني بها. من الفوائد أنه لا بد من النية، سواء في المقاصد أو في الوسائل. المقاصد كالصلاة والوسائل كالطهارة، فالنية لا بد من وجودها في الأعمال كلها. والنية محلها القلب دون اللسان، هذه من الناحية الفقهية. الأعمال الصالحة لا بد لها من النية، الأعمال لابد لها من النية. فقد يكون العمل من الأعمال التي ظاهرها الصلاح، ولكنها إن فقدت النية الصحيحة كانت رياء مثلا، أو كانت سمعة لا ينال بها المرء الأجر، بل ربما تحتسب عليه إثما. النية أيها الأفاضل شرط في قبول العمل، فالله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا، وكذلك يجب أن يكون صوابا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا لو أن شخصا قام بعمل هو على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، متقربا إلى الله بهذا، هل ينال الأجر؟ لا. فلا بد من موافقة العمل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم خبر أولئك الثلاثة الذين جاءوا فسألوا عن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا فاستقالوها كأنها قليلة، فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما أحدهم فقال أنا أصوم ولا أفطر، والآخر قال أقوم أو أصلي ولا أنام، والآخر قال لا أتزوج النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا بد أن يكون العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يقوم الإنسان بالعمل، ونضع كلمة أحيانا بين قوسين، قد يقوم بعمل نيته فيه سليمة، ولكن وقع فيه الخلل، فهذا يؤجر على نيته ليس على العمل المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، أن أولئك الذين يحتفلون، شيخ الإسلام تعرفون أنه لا يرى جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ومع ذلك قال أولئك الذين يحتفلون قد يؤجرون على نياتهم. هو يرى بأن عملهم قد خالف الهدي، ولكن لأن النية سليمة قد يأجرهم الله عز وجل بحسب نياتهم. سفيان الحديث الثاني. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس ما منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، هذا لفظ البخاري. نعم، هذا الجيش لا نعرفه، وسيكون في آخر الزمان ربما، ما صفاته؟ أمر مبهم. من الفوائد في هذا الحديث أنه لا بد من التباعد عن الظلمة، فهذا الجيش خسف به على الرغم من وجود الصالحين فيه، فالذي يجالس هؤلاء الظلمة دون أن ينكر عليهم، دون أن يكون مصلحا، مجالسة فقط لأمور دنيوية أو غيرها، قد يناله من العذاب ما ينال أولئك. فليحذر الإنسان ولا يكثر سواد الظلمة. وهذا الذي تفسر به أحاديث العزلة، فإن كان الإنسان لا يستطيع أن ينكر منكر، لا يستطيع أن ينصح، فبقاؤه في بيته واعتزاله أفضل من أن يكون معهم مداهنا لمصالح دنيوية. مما يستفاد كذلك، وهو السبب الذي ساق من أجله الحديث، أن الأعمال تعتبر بالنية، فهؤلاء نياتهم مختلفة. هذا الجيش منهم من خرج يريد ظلما، ومنهم من كان مجرد حامل للمتاع مثلا، أو عامل ليس مباشرا للظلم، ومنهم من كان صالحا ولكنه أبى أن يلحق الضرر بنفسه، أو لم يرضى إلحاق الضرر بنفسه، لم يرضى التضحية في سبيل الله. فهؤلاء جميعا يخسف بهم، ولكن بعد ذلك الله عز وجل يمايز بينهم بحسب نياتهم. أم المؤمنين عائشة استشكلت، قالت: أنهلك وفينا الصالحون في حديث؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع هذا الإشكال وقال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا عم الخبث، عمت المنكرات، ولا يوجد من يجاهر بإنكارها وبردها، يوشك أن يلحقه عذاب من الله عز وجل. ومن هنا تبرز قيمة الدعوة، وأنه لا بد من المجاهدة من أجل إحياء السنن وإحياء شريعة الله في الأرض، ولو كان ثمن ذلك التضحية بالنفس، فضلا عن غيرها من أموال وأوقات أو راحة جسد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه لا هجرة من مكة، لأنها صارت دار إسلام. في هذا بشارة نبوية بأن مكة لا يرجع إليها الكفر، لا ترجع دار كفر أبدا إلى قيام الساعة. كذلك الهجرة لا تنقطع ما دام في الدنيا دار حرب ودار إسلام، دار كفر ودار إسلام، فالهجرة باقية. قد يسأل أحدكم عن وجوب هجرة أولئك المسلمين في الغرب، هل يجب عليهم الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا؟ الجواب: إذا لم يتمكنوا من إظهار شعائر الدين وجبت عليهم الهجرة. إذا صار الإنسان مضيقا عليه، فلا يستطيع أن يصلي، لا يستطيع أن يصوم، لا يستطيع ولا يستطيع من أمور شعائر الدين الظاهرة، فإنه يجب عليه أن يهاجر. كذلك ساق الإمام النووي هذا الحديث من أجل بيان أهمية النية، فإن الخير الذي ينقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد في سبيل الله ويمكن تحصيله بإخلاص النية لله عز وجل، فيبلغ المرء بنيته ما لا يبلغ الآخر بعمله. نسأل الله من فضله. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. نعم، الإمام البخاري لم يقل متفق، الإمام النووي لم يقل متفق عليه على الرغم من تشابه المعنى، لاحظتم هذا؟ لم يقل متفق عليه. وسبب هذا أن المحدثين يطلقون الاتفاق على ما اتفق عليه الشيخان سندا ومتنا، وها هنا السند مختلف. صحيح من ناحية المتن هما متفقان، الحديثان متفقان، ولكن من ناحية السند مختلفان، فغير الإمام النووي ونسب كل حديث لراويه أو لمخرجه. مما يستفاد من هذا الحديث أن المجاهدين هم أفضل من القاعدين قطعا، ودلالة هذا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يلحق أولئك الذين قعدوا في الفضل بهؤلاء المجاهدين معه، فدل على أن المجاهدين هم في الدرجة العليا، وقد يلحق بهم من هم دونهم من الذين حبسهم العذر. حبسهم العذر كالمرض مثلا أو غيره، أو كان من ذوي الإعاقات كالأعمى على سبيل المثال. من صحت نيته من ذوي الأعذار وأولي الضرر قد يبلغ بهاته النية مبلغ المجاهدين. وها هنا ينبغي أن نستحضر دائما نية الجهاد في سبيل الله، لأن الذي لا يستحضر هاته النية ولا يحدث نفسه بالجهاد في سبيل الله يخشى عليه من النفاق. فالمرء دائما يحدث نفسه أنه إذا أتيحت له الفرصة للجهاد في سبيل الله فإنه يجب عليه أن يجاهد. إن لم يجاهد بالسيف الآن مثلا بالسلاح، فليجاهد بلسانه وبقلمه، فهذا كذلك سبيل من سبل الجهاد. هذا الحديث فيه كذلك بيان سعة رحمة الله عز وجل، فهؤلاء أثابهم الله نية المجاهدين وهم لم يجاهدوا، هاته النية حصلوها، أو هذا الثواب حصلوه بالنية فقط. فالإنسان الذي لا يستطيع الصوم لعذر إذا كان يحدث نفسه وأنه إذا أتيحت له فرصة لو صح بدنه لصام مع الصائمين، يأجره الله عز وجل عن هاته النية. من كانت عادته صيام الاثنين والخميس فحبسه عذر بنيته ورغبته في الصوم، قد يعطيه الله عز وجل أجر الصائمين. وعن أبي يزيد معن ابن يزيد بن الأخنس رضي الله عنه، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. لعلكم لاحظتم التعبير بالصحابيين، الصحابيون، نحن متعارف عليه عندنا الصحابة، الصحابة جمع تكسير، وهذا جعله جمع مذكر سالم، كأنه ليس جمع مذكر سالم، لا بل جمع مذكر سالم، صحابي صحابيون. الصحابي عند المحدثين من هو؟ نعم، مؤمنا به ومات على الإسلام حتى لو تخلل ذلك ردة فلا تضر، المهم أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ويموت على الإسلام. هذا عند المحدثين. عند الأصوليين تعريف مختلف، طول الملازمة. من يخبرني عن الفرق بين أو ثمرة الخلاف بين الأصوليين والمحدثين؟ نعم، في حجية قول الصحابي. الأصوليون نظروا إلى هذا الأمر من زاوية فقهية حتى يعتد بخلاف الصحابي وبموافقته، لأن قول الصحابي حجة إذا لم يعلم له مخالف من الصحابة. متى يكون قوله حجة ومتى يكون قول المخالف مؤثرا؟ إذا كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن طول الملازمة مظنة التفقه. أما المحدثون فنظرهم إلى الفضل، منزلة الصحابة، ينال هذه المنزلة كل من لاقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. في هذا الحديث عدد من الفوائد. من الفوائد الفقهية أنه يجوز أن نوكل في إخراج الصدقة وفي دفع الصدقة والزكاة، هذا أمر. كذلك جواز التحاكم بين الأب والابن. الآن اختصم الأب والابن، تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعد هذا عقوقا؟ الحديث أن هذا الأب دفع زكاة، دفع صدقة فأخذها ابنه. الآن الأب قال أنا لا أقصدك أنت بالصدقة، والابن أخذها، من يفض هذا النزاع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الابن لما طلب التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعد هذا عقوقا منه؟ إذا طلب الابن التحاكم إلى العم، إلى الجد، إلى القاضي، لا يعد هذا عقوقا منه. كذلك من الفوائد أن صدقة التطوع تجوز للفروع خلاف الزكاة. الزكاة أمرها صعب جدا، دقة متناهية. أما الصدقة، صدقة التطوع، فالأمر فيها يسير، يستطيع الأب أن يعطي لابنه ولا حرج في ذلك. إضافة إلى ما يستفاد من هذا الحديث أن النية إذا تباينت، هو الأب لم يكن يقصد ابنه، كان يقصد إخراج صدقة، فصادف وأن أخذها لابن، هذه المصادفة لا تؤثر. مما يستفاد كذلك أن الأب لا يجوز له الرجوع في الصدقة بخلاف الهبة. الهبة يجوز اعتصارها، هذا المصطلح الفقهي. الأب يجوز له بعد أن يهب ابنه أن يرجع في هبته، أما الصدقة فلا. فلو كانت جائزة لا أخذها هنا، ولا ما كان للابن حق في رفع القضية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم الفرق بين الأمرين؟ الفرق بين الصدقة والهبة. الهبة يجوز للأب أن يرجع في هبته حتى بعد القبض، مد له سيارة مغض ويقول له هات المفاتيح، لا حرج. بخلاف الهبة للأباعد، لو وهب لغير أبنائه إذا قبضها الموهوب له لا يجوز الرجوع في الهبة، صارت ملكا له. الصدقة، الأب إذا تصدق لا يجوز له الرجوع بخلاف الهبة. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص ومالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ فقال لا. قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثني له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. نعم، حديث عظيم فيه كثير من الفوائد. نبدأ بآخر عبارة في الحديث: لكن البائس. أنتم عندكم لكن البائس سعد بن خولة، وهو من الصحابة الأبرار الذين شهدوا بدرا، وقد وافته المنية في حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لكن البائس لا يقصد به أن هذا محروم، بمعنى البؤس والشقاء أو هذه المعاني السلبية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرثي حاله، يتأسف له أنه لم يعش ليموت في المدينة، لأن المهاجرين لا يجوز لهم البقاء في مكة أكثر من 3 أيام. هذا توفي فيها، زوجته ولدت بعد وفاته بأيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قد حللت فانكحي من شئت. وفي هذا فائدة فقهية، أن العدة في المتوفى عنها زوجها تنتهي بالولادة. نعم، من الفوائد في هذا الحديث أنه يجوز للمريض أن يشكو مرضه للطبيب أو لمن في شكواه له فائدة مرجوة، أما مجرد الشكوى تذمرا تضجرا فلا. والإمام أحمد كما لا يخفى عليكم مرة كان يئن في مرض وفاته، فنقل له بأن طاووس أظن أو ابن سيرين يكره الأنين، واستدل بأن الله عز وجل قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اعتبر الأنين التوجع يكتب على المرأة، فامتنع حتى عن الأنين لئلا يدخل هذا في باب التضجر والتبرم عدم الرضا فيما يتعلق بالقدر. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث جواز وضع اليد على الجبهة، بل إنه من الرقية أن تضع يدك على المكان المصاب وتدعو الله عز وجل. مما يستفاد جواز جمع المال إذا كان هذا بالحلال. هذا رجل غني وعنده أموال، لم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع المال، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن تذر ورثتك أغنياء، فدل هذا على أن طلب الفقر مسلك غير صحيح. الإسلام لا يريد منا فقرا، بل يريد منا كفافا على الأقل، أو غنى إذا كان هذا الغنى على وجهه. والمال المكتنز الذي يعذب عنه صاحبه هو الذي لا يؤدى حقه، أما إذا أديت زكاته وأدي حقه فنعم هذا المال إذا استعمل استعمالا صالحا. مما يستفاد كذلك من هذا الحديث أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية، فالمرء إذا كانت نيته صحيحة يثاب على الإنفاق، أما إذا كانت النية مدخول فيها يوجد رياء، يوجد من ابتغاء السمعة لا لشيء أصلا، فهذا لا ينال به أجرا. فالإنسان إذا ما أنفق لا ينفق من باب الإنسانية كما يقال اليوم، لا ينفق هكذا مجرد شعور بشفقة وانتهى، لا، ينفق ويستحضر نية التقرب إلى الله عز وجل. الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث. الثلث والثلث كثير، والمالكية أخذوا من هذه العبارة في كثير من المواضع الحد الفاصل بين القلة والكثرة، أن الثلث هو الحد الفاصل بين القلة والكثرة في كثير من المسائل الفقهية. الإنفاق على العيال فيه أجر، على الأهل، حتى اللقمة يضعها في زوجته يكون له فيها أجر، فلا بد من استحضار النية وهو ينفق على أهله. كذلك الحث على صلة الرحم، فالصدقة والإحسان والهدية والهبة للقريب أفضل منها للبعيد. بعض العلماء استدل بهذا الحديث على عدم نقل الميت من بلد لآخر. مات في مكة، دفن في مكة، ولو كان نقل الميت مشروعا لنقله النبي صلى الله عليه وسلم ليدفن في المدينة. فهمتم الاستدلال من الحديث؟ قالوا بأن الميت إذا مات في بلد يدفن فيه ولا ينقل إلى بلد آخر، ودليلهم هذا الحديث. مسألة هل الترك يستدل به أم لا؟ نعم. عندنا في هذا الحديث كذلك سد الذريعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف أن يتمارض أصحابه ليجعل ذلك ذريعة للبقاء في مكة. قلنا الصحابة الذين هاجروا أبيح لهم البقاء في مكة 3 أيام. المريض لا يستطيع أن يذهب، سيبقى إلى أن يشفى، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمارض. يتمارض معناها يتظاهر الصحابة بالمرض ليبقوا أياما في مكة إضافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينبه أصحابه: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، فتغلبهم نفوسهم الحنين إلى الوطن فيبقون أو فيبقوا في مكة. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث، ونختم بهذه الفائدة في هذا الحديث، أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث. الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث. أسألكم، إذا أوصى، تعالوا نتحدث على هذه، إذا أوصى هذا المتوفى بأكثر من الثلث وأجاز الورثة، هل تمضي الوصية أم لا؟ تمضي. الثلث بقوة الشرع، قياسا على التعبير المعاصر بقوة القانون، الثلث بقوة الشرع، وما زاد عن الثلث مضى بإجازتهم، فيكون كأنه هبة مبتدأة منهم، من هؤلاء الورثة. الوصية للورثة عند المالكية كذلك تجوز إذا أجازها الورثة، وتكون من باب الهبة المبتدأة. عندنا أو هنا تراعى فيها أشياء كثيرة، مثلا مخافة النزاع بينهم أو أن يحمل بعضهم حقدا على آخرين، فإنها تمنع من هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أشهد على باطل، في حديث النعمان ابن بشير. كذلك يجب أن ينظر الولي في مصلحة ورثته. النبي صلى الله عليه وسلم راعى مصلحة الورثة وحث عليها، فالواحد لا يتصرف تصرفات لصالح نفسه على حساب ورثته، أو لصالح فئة كما قال الشيخ عبد الحميد مثلا لأحد الأبناء على حساب الأبناء الآخرين. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث رواه مسلم تارة بهاته الرواية وبهذا اللفظ، ومما استدرك على الإمام النووي أنه ترك رواية أخرى للإمام مسلم هي أتم من هاته الرواية. الرواية الأخرى فيها: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وأعمالكم هذه إضافتها فيها أهمية كبيرة. لماذا؟ لأنه قد يظن البعض بأن عمل القلب وحده يكفي إرجاء، نعم، ولا حاجة لعمل الجوارح. فلو أنه ذكر الرواية الثانية التي فيها وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم لكان أتم وأبلغ. ما هذا من زيادات محقق. زيادات محقق، نعم، ليس من صنع الإمام النووي. نعم، مما يستفاد من هذا الحديث إضافة إلى ثواب النية الذي ساق الإمام النووي الحديث من أجله، أن الاعتناء بإصلاح القلوب مقدم على الاعتناء بإصلاح الجوارح، لأنه إذا صلح القلب صلحت الأعمال وصلحت سائر الجوارح، لأن الجوارح منقادة إلى القلب، فهو الآمر الناهي. كذلك مما يستفاد أن الإنسان مسؤول ومحاسب على نيته وعلى عمله، فينبغي أن يحرص الإنسان على مراقبة قلبه، وهذا من باب مجاهدة النفس. إذا قام يصلي يجب أن يجاهد نفسه فلا تقع في العجب فيحبط هذا العمل. إذا أنفق، إذا تلا القرآن، لا يعجب بتلاوته، بتمكنه من الأحكام، بحسن صوته، بضبطه لمتشابه القرآن، دائما يجاهد نفسه ويسعى لإصلاحها. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. نعم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد ومثل باقي الأعمال قد يكون لأجل حظوظ الدنيا، وقد يكون خالصاً لوجه الله عز وجل. الذي يثاب عليه المرء ما كان خالصاً، أما ما دخلته النوايا الأخرى من حظوظ الدنيا فهو مدخول عليه فيه، وقد لا ينال به أجرا كما قلت قبل قليل، بل قد يكون وبالا عليه. فمن أول من تسعر بهم النار مجاهد جاهد ليقال شجاع، وقد قيل. فالجهاد في سبيل الله يجب أن يكون ابتداء لله عز وجل من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض، أما باقي النوايا الأخرى فيجب أن تكون تابعة. تكون تابعة بمعنى إذا تخلفت هذه الأشياء لا يرجع عن جهاده أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم عامل الذين يموتون في ساحة المعركة معاملة الشهيد، أليس كذلك؟ فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم. واختلف علماؤنا هل نطلق على هؤلاء بأسمائهم وأعيانهم كلمة شهيد أم لا. فمذهب الإمام البخاري لا يقال فلان شهيد، ولكن يوجد من العلماء قالوا نطلق عليهم لفظ الشهيد أو صفة الشهيد من باب الظاهر فقط، أما يوم القيامة فحسابهم على الله عز وجل. هؤلاء نعاملهم معاملة الشهيد، لا يغسلون، لا يكفنون، لا يصلى عليهم، نطلق عليهم هذه الصفة بناء على هذا المذهب، نطلق عليهم صفة الشهيد، ولكن يوم القيامة حسابهم على الله عز وجل. فكثير أو لا أقول كثير، فعدد من هؤلاء القتلى هم من أول من تسعر بهم النار، لأنهم قاتلوا وطنية بغض النظر عن إعلاء كلمة الله أو غيرها، منهم من قاتل انتقاما لنفس أو لعرض أو غيرها، منهم من قاتل لأجل مال فقط مرتزقة، فلا بد من إخلاص العمل، كذلك مما إخلاص النية. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث أنه يجب تقديم العلم عن العمل، هذا سأل قبل أن يعمل، وهذا ينبغي أن ننبه عليه الناس دائما، أن يسألوا عن أحكام الشريعة قبل أن يقترفوا الموبقات ثم يأتوا إلى الإمام وإلى المفتي ليبحث لهم عن مخرج. هو يطلق أو يأتي بكلمات ثم يأتي ليبحث عن مخرج فقهي، هو يقع في مشكلة في المعاملات المالية ثم يأتي ليسأل هل هذه المعاملة جائزة أم لا. فالواحد ينبغي أن يتعلم بعد ذلك يباشر هذه الأعمال. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث ذم الحرص عن الدنيا، الحرص على الدنيا، الحرص على الدنيا سيء، لأنه في الغالب يصرف الإنسان عن الهدف الأسمى الذي يسعى إليه. ولقد رأينا قبل قليل الإمام النووي ترك كثيرا من المباحات مخافة أن تمنعه من الوصول إلى المعالي. مرة قشرت له خيارة، بعيدا عنك الفواكه والورع، لا، خيارة من مال حلال، فامتنع عن أكلها. لماذا؟ قال أخاف أن آكلها فترطب جسدي فأنام. كل ما يدفعه للنوم أو يثقل جسده أو يصرفه عن همته وعن أهدافه يمتنع عنه. إبعاد، إحنا كل البعد. نعم. روح سفيان. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. نعم، كان حريصا، أنا هنية موجودة، ولكن لم يتمكن فقط، فعوقب على نيته. إذا كانت النية جازمة على فعل المنكر ولكن حبسه أمر، لم يمتنع مخافة لله عز وجل، لا، إنما لم يتمكن فقط، أو أنه حبسه الخجل، العرف، ليس خوفا من الله عز وجل، إنما المكانة المرموقة في المجتمع، امتنع عن التدخين خشية أن يقول الناس فلان مدخن. هنا لا يحسب، لكن إذا كانت نيته هكذا، مثلا يريد القتل، يريد السرقة، يريد الزنا، يريد منكر، ولكن حبس والنية جازمة، يحاسب عليها، وهذا دليلها. أما إذا امتنع لسبب آخر أقل حدة، هذا لا يحاسب. نعم، وحتى تركه لا يؤجر عليه، لأنه لم يتركه لله عز وجل. نعم، لم يتمكن من القتل، فعوقب عقوبة القاتل. أنا قلنا نعم راه هذا منعه عدم التمكن فقط، لو مكن له لفعل، فعوقب على هاته النية. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث أن خواطر النفس معفو عنها، لو حاسبنا الله عز وجل على مجرد الخاطرة لهلكنا، لأن النفس قد تمر عليها يمر عليها حب المعصية، ولكن هذا مجرد خاطر يستحيل أن يفعله الإنسان استحالة مقيدة، ليست استحالة مطلقة. كذلك في هذا الحديث التحذير من اقتتال المسلمين. والاقتتال ها هنا ما كان على غير وجهه الشرعي، فأحيانا يكون القتال محمودا إذا كان لدفع الفئة الباغية مثلا، فقاتلوا التي تبغي، أمرنا بقتال هذه الفئة الباغية، وهذا القتال وإن كان بين المسلمين إلا أنه محمود لأنه جاء على وجهه الشرعي. أما إذا كان على غير وجهه الشرعي فهو من كبائر الذنوب. وانظروا إلى عوام الناس من شدة تحذيرهم للقتل، قاتل النفس لم يقتل غيره، قتل نفسه، يقولون من داره لناره، عدمش خيار آخر، هذا مبالغة في الزجر، ليس من باب تكفيرهم له، إنما هو من باب زجر الفاعل. نعم. نعم نعم، هنا الكفر هو كفر دون كفر حتى في التحكيم، فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، هذه مراتب، من تركها فقد كفر، جمهور العلماء على أن هذا كفر دون كفر. نقول كفر دون كفر هو في أعلى درجات الظلم وفي أعلى درجات الفسق، ولكنه لا يخرج من الملة. هذا نتحدث عنه ما لم يصحبه استحلال، إذا كان معه قتل باستحلال هذه مشكلة. نروح للحديث الذي يليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينهزه فتح الياء بفتح الياء والهاء، ينهزه وبالزاي أي يخرجه وينهضه. هذا الحديث فيه عدد من الفوائد، من بين الفوائد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للذي يصلي في بيته أو في سوقه اسم الصلاة، بمعنى أنه قد صلى وبرئت ذمته إذا صلى في بيته وإذا صلى في سوقه، هذا قد صلى وصلاته صحيحة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جوز من خلال هذا الحديث الصلاة في السوق. قد يتحرج بعض الناس فيقول: لا يجوز الصلاة في السوق لأنه مكان يعج بالشياطين، أقبح البقاع الأسواق، أقبح البقاع إلى الله عز وجل الأسواق، لكثرة ما فيها من منكرات، سب وشتم، فيها غش، كثير من المنكرات، لا، الصلاة في السوق جائزة. في هذا الحديث أن الصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. والإخلاص، ومن أجله سيق هذا الحديث، معتبر في تحقيق ثواب صلاة الجماعة. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا ينهزه، ثم أتى المسجد، لا ينهزه إلا الصلاة، لا يدفعه الذهاب ولا يخرجه من بيته إلا ابتغاء الصلاة في الجماعة، ليس لأجل مصلحة دنيوية، حاب يتلاقى مع فلان، لا يجده إلا في المسجد. بل تكون صلاة الجماعة هي المقصد الأسمى. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث أن الملائكة تدعو للمؤمنين، وهذا من فضل الله عز وجل علينا نحن البشر، أن الملائكة، البشر أو المؤمنين من الجن، أن الملائكة تدعو بالخير لهؤلاء: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، وينقطع دعاؤها بالإحداث. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث استحباب، نعم، أين قلنا حتى هذا من الإذاء، نعم، الحديث ماذا تقصد به الساعة؟ أي تشويش، نعم، مش مجرد الحديث. كذلك استحباب انتظار الصلاة، نعم، وفي هذا فضل عظيم. وانظروا للملائكة كيف تبقى تدعو للإنسان بعد إكماله الصلاة. لو بقي من صلاة إلى صلاة لبقيت الملائكة تدعو له. وهذا فيه كذلك استحباب بقاء المسلم على الوضوء، لأنه سيبقى ينتظر الصلاة، سيبقى الأصل على وضوء، ما لم يحدث، إذا أحدث توقف دعاء الملائكة، يروح يتوضأ. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله له كتبها الله عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. من الفوائد في هذا الحديث أن الله عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء أو في الأرض. كذلك من الفوائد أن الملائكة تكتب السيئات والحسنات، وقد تختلف كما سيأتي في حديث لاحق. فيه كذلك سعة رحمة الله عز وجل بنا، فالله عز وجل يعاملنا بالفضل، بالفضل، فمقتضى العدل أن الحسنة حسنة فقط، ولكن الله عز وجل العدل في السيئات، فالسيئة تبقى سيئة، بينما الحسنة تضاعف 10 أضعاف إلى 700 ضعف، وقد تزيد المضاعفة، فهذا فضل من الله عز وجل وتكرم منه. كذلك مما يستفاد أنه من هم بسيئة ولم يعملها ترك العمل لله عز وجل، فهذا تكتب له حسنة. كذلك مما يستفاد أن الإنسان بتكراره التفكر في السيئات قد تتحول هذه الأفكار وتترجم إلى أعمال. كثرة تكرار التفكر في السيئات قد يجعل هذا التكرار وهذا التذكار الفكرة عملا بكثرة ورودها على الخاطر، دائما يحدث نفسه

توسلوا إلى الله بتلك الأعمال الصالحة فكشف عنهم كربتهم. في هذا الحديث فضل بر الوالدين، وهو إضافة إلى ما في الحديث من الحظ على العفاف والابتعاد عن جريمة وفاحشة الزنا، كذلك فيه فضل حسن العهد وأداء الأمانة والسماحة في المعاملة كما فعل هذا مع الراعي. فيه إثبات كرامات الأولياء، وهذه الكرامات نجدهم، أقصد الأولياء، يستترون مخافة العجب، يستترون بها، وهذا من شدة مراقبتهم لقلوبهم. كذلك الله عز وجل لا يضيع من أحسن عملا، قدم حسن العمل وسيتعهدك الله عز وجل بالحفظ والرعاية. وانظروا أيها الأفاضل كيف ختم الإمام النووي هذا الباب الأول، باب النية، بهذا الحديث، فهو كأنه يقول لنا بأن النجاة من الكربات في الدنيا وفي الآخرة إنما هو بالنية الصالحة. فهؤلاء ما تركوا هذه الأعمال وما قاموا به من فعل صالح إلا ابتغاء وجه الله عز وجل، مع تمكنهم من المعصية أو مع تمكنهم من مخالفة العهد، مع تقصيرهم، ولكن تركوا كل ذلك فقدموا الأصلح، فهذا كان سببا لنجاتهم في الدنيا. وجميعا نسأل الله النجاة من كرب الدنيا ومن كرب الآخرة. أما الباب الثاني بعد باب النية، جعل باب التوبة. فبعد أن يصحح الإنسان نيته، هو مطالب وجوبا بأن يتوب إلى الله عز وجل، والله عز وجل أمرنا، والأمر الأصل فيه الوجوب عند جماهير العلماء، وتوبوا إلى الله جميعا. فهذا أمر منه سبحانه، والأمر للوجوب، هي فرض عين على كل مسلم. أن التوبة لا يفارقها العبد السالك ولا يزال فيها إلى الممات، والنبي صلى الله عليه وسلم ربانا على مداومة التوبة، فكان هو يستغفر ويتوب على الرغم من أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وليس هذا لبيان العدد كما سيأتي بعد قليل، إنما هو لبيان الكثرة. شيخ سفيان، نذهب إلى الأحاديث مباشرة عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. نعم، في هذا الحديث الإكثار من التوبة والاستغفار، فيه حظ الأمة على التوبة وعلى الاستغفار. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث جواز القسم. سيدنا أبو هريرة من يشك فيه، ومع ذلك أقسم. جواز القسم على الشيء تأكيدا له ولو كان مصدقا. نعم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صار الآن المعنى أبلغ. فلئن أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فغيره من باب أولى. نعم، نعم، إذا أمن الرياء فلا بأس بإظهار الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستحث الصحابة على الصدقة وكانوا يتصدقون ظاهرا، على الرغم من ورود حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا تعلم شماله بما أنفقت يمينه. فالإصرار في موطن الإصرار أفضل. الإعلان والإظهار في موطن الإظهار من أجل مثلا حث الناس، سيكون هذا الإظهار أفضل. كذلك الصلاة، صلاة النافلة إذا كانت في موطن من أجل تعليم الناس ومن أجل دفعهم إلى صلاة النافلة سيكون إظهارها أفضل، مثلا في المسجد. إذا انتفت هذه المقاصد ستكون في البيت أفضل، وهذا نطبقه على صلاة التراويح. شيخ سفيان. عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. نعم، هذا كالذي قبله، وقلت لكم قبل قليل بأن العدد ها هنا لبيان الكثرة. نعم، لبيان الكثرة. نعم، لا، هذا بحسب العرف الشائع عند العرب. نعم، خاصة السبعين. نعم، وقد ورد بها التنزيل. نعم، صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. نعم، فيه بيان سعة رحمة الله عز وجل، وهذا قد تأكد عندنا من عدد من الأحاديث التي مرت. فالله عز وجل يفرح بتوبة عبده، فيه كذلك عدم المؤاخذة بالخطأ. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا أخطأ من شدة الفرح على الرغم من تلفظه بعبارة كفرية. هذه العبارة التي قالها هي عبارة كفرية، ولكن لأنه لا يقصد أخطأ فقط، فالله عز وجل عفو كريم. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث تربوية للذين يدرسون: جميل أن نضرب الأمثال وأن نأتي بالقصص لأنها أقرب إلى القلوب وإلى العقول، وهي أحظى بالتأثير. الذين يمارسون التعليم أو التعليم المسجدي أو المدرسي أو الإرشاد في المساجد، جميل أن نضرب الأمثال وجميل أن نأتي بالقصص. مما يستفاد من هذا الحديث أنه من ركن إلى ما سوى الله عز وجل واعتمد عليه يخشى أن ينقطع عنه في وقت يكون هو محتاجا إليه فيه. ربما الإنسان يكون اعتماده على الأسباب وينسى التفويض لله عز وجل، لا يفوض أمره إلى الله عز وجل، فالاعتماد على الأسباب دون التفويض يخشى أن تنقطع هذه الأسباب. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث أن الاستسلام لأمر الله عز وجل هو خير وبركة. هذا العبد لما أيس من وجدان راحلته استسلم، فمن الله عز وجل عليه وأرجع عليه راحلته ورد عليه ضالته. كذلك فيه الحظ على محاسبة النفس،

مما يستفاد من هذا الحديث أنه يجوز أن يطلب من العالم أو من المفتي أن يطلب منه الدليل، ولا يتحرج الواحد منا إذا طلب منه الدليل، لأن هذا من باب تطيب النفس. فإذا سئلت عن الدليل فقدمه، ولو كان هذا الدليل من الأمور الاستنباطية الصعبة فحاول تبسيطه على قدر عقل المتلقي. فيه كذلك جواز المسح على الخفين، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم أنه يجوز المسح على الخفين. في هذا الحديث أن المسح على الخفين يكون 3 أيام بلياليهن، وعند المالكية مدة المسح كم؟ دون تحديد. نعم، إلا الغسل، لأن المسح على الخفين هو نيابة عن الوضوء وعن التيمم، أما عن الغسل فلا، ولا بد من نزع الخفين ومسحهما. ومن أراد معرفة أدلة المالكية في هذا الباب، لماذا المالكية قالوا بعدم التحديد، فارجع غير مأمور إلى كتاب ابن القصار البغدادي، عيون الأدلة، عيون الأدلة، المجلد 3 ابتداء من صفحة 1259. عيون الأدلة لابن القصار. مما يستفاد من هذا الحديث الأدب مع أهل العلم، فلا بد من غض الصوت عند أهل العلم. وعندما نرجع إلى سير علمائنا وكيف كانت مجالسهم أحياناً بالآلاف كأنما على رؤوسهم الطير، وهذا المسلك ينبغي أن نربي عليه أبناءنا في المدارس ممن اصطفاهم الله عز وجل لتعليم الناشئة في المدارس القرآنية والمدارس النظامية. ينبغي أن نعلمهم آداب طلب العلم. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث فضل مجالسة الأخيار والمرء مع من أحب، مجالسة الأخيار وحبهم، فيه الفضل العظيم. أحب الصالحين ولست منهم. الإمام الشافعي يقول: عسى أن أنال بهم شفاعة، وبالمقابل أكره من بضاعته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة، وإن كنت عاصيا مثلهم، ولكني أكره مجالسة أولئك القوم وأحب مجالسة الصالحين. من الفوائد في هذا الحديث الحث على الإسراع في التوبة ومحاسبة النفس، وهذا مما جعل الإمام النووي يسوق الحديث من أجله. لا أدري ما المقصود. تفضل. ممكن، نعم، ولذلك قال: المرء مع من أحب. شيخ سفيان. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدم فجعلوه بينهم، أي حكما. فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر، فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى: إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي. وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها. نعم. في هذا الحديث فوائد عدة، من بينها أن النفس البشرية الخير فيها أصيل، بينما الشر فهو دخيل. ولذلك إذا صادفت الموعظة الحسنة محلها فإنها تثمر بإذن الله عز وجل. ثم إننا في تعاملنا مع الناس لا نتعامل معهم على أنهم منحرفون هكذا كما يعبر، بل هؤلاء هم ضحايا نسعى لإنقاذهم. إذا ما استحضرنا هذا الأمر وكانت النية في الموعظة خالصة، فإن الله عز وجل سيكتب لها القبول، فإنه ما خرج من القلب يصل إلى القلب. كذلك من الفوائد فضل العلم، فالعالم وإن كان قليل العبادة وأفضل من العابد، فضل العلم عن غيره. فكيف بهما إذا اجتمعا؟ إذا جمع الواحد منا طلب العلم مع العبادة، خاصة وإذا استحضرنا بأن ثمرة العلم العمل به، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحفظون الآيات القليلة ولا يتجاوزونها إلى غيرها حتى يعملوا بها. من الفوائد أن الجاهل عدو نفسه، فهذا العابد عنده كثرة عبادة ولكن كان قليل العلم، يعلم من حال الرجل أنه كثير القتل، قتل 99، ثم يقول له: ليس لك توبة. أما العالم فإنه يعتبر المآلات، عندنا في أصول الفقه اعتبار المآلات، والمالكية من أصولهم سد الذرائع، يتشوف للمستقبل. من الفوائد أنه ينبغي على العالم أن ينفر، أن يبشر ولا ينفر. يسعى العالم ويسعى طالب العلم، يسعى الداعية إلى جلب الناس لا تنفيرهم. باب التوبة مفتوح ولو كثرت الذنوب، فهذا قتل 100 ومع ذلك تاب فتاب الله عليه. الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو كثرة ذنوبه وأنه قد بلغت ذنوبه عنان السماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويبدلها الله لك حسنات. ليس محو الذنوب فقط، تلك الذنوب العظيمة التي لو وضعت في صحائف لبلغت عنان السماء، هذه الذنوب بفضل الله وكرمه تمحى ويعطى مثلها حسنات، ففضل الله عز وجل واسع. قدرة الملائكة على التشكل، هذا ملك وتشكل في صورة إنسان، وفيه دليل على أفضلية البشر على الملائكة. وهذا نزاع طويل بين أهل العلم، هل الرجل الصالح أفضل أم الملك؟ هذا الحديث يدل على أن البشر أفضل، فالله عز وجل لم يرسل لهم حكما من البشر، بل أرسل لهم حكما من الملائكة. كذلك فيه دليل على أن الملائكة قد تتنازع، وقد نبهت عليها قبل قليل، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب تنازعوا فيما بينهم، هؤلاء يقولون هو من أهل الرحمة، وهؤلاء يقولون هو مستحق للعذاب. يجوز للقاضي، القاضي بالمصطلح الواسع الآن، نحن كذلك يتقاضى ويتحاكم الناس إلينا، يجوز لمن يتحاكم الناس إليه أن يحكم بالأمارات والقرائن. هؤلاء قالوا، هذا الحكم قال نحسب، هذه قرينة، فجاز استعمال القرائن. من خرج مهاجرا إلى الله عز وجل فقد وقع أجره على الله عز وجل. سنتجاوز بعض الأحاديث. نعم، نعم، فيه كذلك دليل على هجران مكان المعاصي، فالمكان الذي ألف الإنسان معصية الله عز وجل فيه يستحب له أن يترك ذاك المكان. عنده رفقة تحثه على الغيبة، على النميمة، على منكرات، يترك تلك الرفقة. بل حتى الوسائل، هاتف صار يصده عن ذكر الله عز وجل، صار يحول بينه وبين الطاعات، فليدعه. الهواتف الذكية على ما فيها من نعم، فقد جاءت ببلايا ورزايا. فوقت السحر، الوقت المبارك، عندما يستيقظ الواحد، عوض أن يقوم لله، تجده يحمل الهاتف ليرى آخر الإشعارات الفيسبوكية. وهذا خطر، ونحن لا ندري، نحن الآن ابتلينا بغفلة غطت قلوبنا، فصار الإنسان، نسأل الله العافية، صار معاقبا وهو لا يعلم. قد صد عن العبادة، عن الصلاة وعن الذكر بهاته الهواتف وغيرها من الملهيات. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. نعم، البشر، الملائكة هي ليس لها هذا الاختيار، والصالح تمكن من الاختيار فآثر مرضات الله عز وجل، فكان أفضل لأنه خير فاختار الصلاح. قلت هذا نزاع قديم بين أهل العلم. سنذهب إلى حديث المخلفون. لن نقرأه، بل سنذهب إلى الفوائد منه، والقصة تعرفونها، وكيف تابوا فتاب الله عز وجل عليهم. من الفوائد في هذا الحديث، والقصة ساقها كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فيها جواز الحديث بنعمة الله عز وجل. الإنسان ينعم الله عز وجل عليه بنعم، يجوز أن يتحدث بنعمة الله، بشرط ألا يدخله الكبر، ألا يدخله العجب. أما إذا تحدث من باب ذكر نعم الله عز وجل عليه، أو من باب حث إخوانه على الطاعات، فهذا لا بأس به. يجوز كذلك بالمقابل أن يتحدث الإنسان بتفريطه. يجوز أن يتحدث الإنسان بتفريطه وتقصيره في الطاعة، في طاعة الله ورسوله، ويبين سبب هذا التقصير. كذلك من الفوائد أن الواحد يسلم أمره لله عز وجل دائما أبدا، وشرعت الاستخارة لهذا السبب. أنت ستستشير من البشر وتستخير رب البشر ليختار لك، أنت تقدم الأسباب، ولكن بعد ذلك تفوض أمرك إلى الله عز وجل، أنت تدعو الله عز وجل بإلحاح، بعد ذلك يعجل الله الإجابة أو يدخرها لك، فهذا لحكمة يراها سبحانه. يجوز للإنسان أن يسلي نفسه بأمور من الطاعات فعلها، ولكن دائما يجاهد ويراقب نفسه لئلا يصيبه العجب. ويستطيع الإنسان إذا عجز عن فعل الكثير أن يفعل القليل ويسلي نفسه بأن هذا هو ما يقدر عليه. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، لأن المداومة على القليل أفضل من البدء بالكثير ثم الانقطاع عنه. فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وفي هذا تسلية، في هذه الأحاديث تسلية للنفس. العبد إذا حضرته فرصة لقربة أو لطاعة فلينتهزها، إذا حضرته فرصة لأن يبشر أخاه فليبشره. والمسلم قناص للفرص. وانظروا إلى عكاشة رضي الله عنه وأرضاه، عندما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتينا الحديث عن السبعين الذين 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، فقال يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم. نعم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الثاني ذهبت الفرصة، قال سبقك بها عكاشة. فالواحد يقتنص الفرص، فكلما وجد من نفسه قوة لفعل الخير فليفعله ولا يؤخره ولا يسوف. كذلك ينبغي للإمام الأعظم أو لمن كان بين إخوانه أن يراقب أصحابه، من تخلف منهم، ما سبب تخلفه، لعله مريض أو لعله غفل قليلا فيذكره، لعله جنح إلى المعاصي فيسعى لرده. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتفقد المنافقين، عنده أصحاب، أين هذا أين ذاك. كذلك يجوز أن يعاتب الإنسان صاحبه وأن يلومه إذا ما رأى منه تقصيرا، لأن رد الصاحب إلى الخير، إلى حياض الخير، أفضل من مجاملته في غفلته وفي هواه. لا نقدم المجاملة على النصح والإرشاد. فكثير من أصحابنا، لا شك أن كل واحد الآن يستحضر صديقا له كان معه في المسجد، بل ربما كان يطلب العلم معه، ثم زاغت به القدم، زلت به القدم وزاغت نفسه. هل قدم واجب النصيحة للأخ؟ هل أخذ هدية إليه ليقرب علاقته أو ليوطد علاقته أكثر أو ليقربه إلى الطاعة أكثر؟ كثير من أصحابنا ذهبوا بسبب تقصيرنا وعدم مراعاة هذه الصدقة. من الفوائد أن الصدق منجاه، الصدق منجاه. وقد وفق الله عز وجل كعبا وصاحبيه لهذه الفضيلة، فلم تغلبهم أنفسهم اعتذارا للنبي صلى الله عليه وسلم. لو اعتذروا لقبل منهم النبي، ربما قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم معاملة لهم بالظاهر كما يعامل المنافقين، ولكن هؤلاء لا، آثروا الصدق مع تحمل المسؤولية. يجوز كذلك أن يهجر الواحد أخاه ردعا له عن المعصية. الهجران العادي لمناوشات دنيوية هي 3 أيام من أجل أن تستطيب نفسك لمصلحة شرعية تزيد حتى عن 3 أيام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث سجد الصحابي شكرا لله عز وجل. استدل عدد من العلماء على جواز سجود الشكر من خلال هذا الحديث ومن فعل سيدنا أبي بكر الصديق في حادثة اليمامة. والمالكية ماذا يقولون في سجود الشكر؟ نعم، الإمام مالك رحمة الله عليه قال ليس عليه العمل. نعم، تعارض عنده عمل أهل المدينة مع خبر الأحاد، فقدم عمل أهل المدينة، قال ليس عليه العمل، وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم فتحت له الفتوحات الكثيرة ومع ذلك لم ينقل عنه سجود شكر. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث رد الفضل إلى الله عز وجل. دائما نرد الفضل في الأشياء كلها لله عز وجل، فهاته النعم التي تحيط بنا هي من الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. التوبة توفيق من الله، ليس بشطارة، وإن كانت كلمة شطارة في اللغة العربية هي تعني ولا التلصص، احنا بالمعنى العامي، ليست شطارة ولا فياقة، بل هي محض توفيق من الله عز وجل، وهذا وحده يستحق الشكر. الحديث الموالي 22. عن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين خزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. هذه اقترفت جريمة شنعاء فتابت توبة نصوحة، كانت توبتها سببا لتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. فالواحد لا يستعظم ذنبه على التوبة مقارنة بتوبة الله عز وجل عليه، فمهما عظمت الذنوب فإن باب التوبة مفتوح. مما يستفاد من هذا الحديث أن الحدود زواجر جوابر، الحدود زواجر جوابر في آن واحد، فمن أقيم عليه الحد في الدنيا كان هذا نصيبه من العذاب، كان الحد نصيبه من العذاب، والله عز وجل لا يجمع عليه بمنه وكرمه عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. كذلك فقهيا حد الزنا أو غيرها من الحدود لا يقام على الحامل حتى تضع. لماذا؟ حتى لا يعاقب الجنين بجريمة اقترفتها أمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر العقوبة حتى تضع، بل زاد على ذلك أخر العقوبة حتى تفطمه، مدة تقريبا 2 و9 أشهر، كلها تأخير العقوبة مراعاة لمصلحة هذا الصبي، وهذا من سماحة الدين. الحديث الموالي وعن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. نعم، هذا الحديث في التوبة وأن الله عز وجل يقبل التوبة من عباده، كذلك فيه ذم للاستكثار من جمع المال إذا كان هذا الاستكثار سيكون على حساب الدين، إذا كان هذا الاستكثار سيكون سبباً للعجب أو الكبر، سبباً للتصدق مع المن والأذى، فضلاً عن عدم التصدق وكنز هذا المال دنيا فقط. الحديث الموالي، الفائدة، قلنا في هذا الحديث ذم للاستكثار من المال إذا كان هذا الاستكثار سيكون سبباً للتفريط في الأمور الشرعية، إذا علمنا أن مثلاً صحابياً خرج من بستانه فوجد الناس قد صلوا العصر وفاتها العصر فترك هذا البستان لله لأنه شغله، ومن شرع من قبلنا سيدنا سليمان لما أعجبته تلك الخيل قام فيها مسحا بالسوق والأعناق. فالاستكثار من المال إذا كان سببا في التفريط في الأمور الشرعية أو كان سببا في أمراض القلوب كالعجب والكبر، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، إذا كان سببا للمن على الناس أثناء التصدق عليهم سيكون هذا الاستكثار مذموما ووبالا على صاحبه، ويحاسب المرء على كل درهم من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ولا تزول قدمه حتى يحاسب. ولذلك يقال بأن سيدنا سليمان عليه السلام آخر الأنبياء دخولا إلى الجنة، أو آخر الأنبياء محاسبة، نسيت الضبط، بسبب كثرة ما آتاه الله من مال، والعلم عند الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. نعم، متفق عليه. وهذا فيه عدم اليأس من رحمة الله تعالى، لأن الإسلام يجب ما قبله وكذلك التوبة تجب ما قبله، فهذا قاتل ومع ذلك كان مآله في الأخير الجنة، والمقتول من قبل هو من أهل الجنة لأنه قتل ظلما وعدوانا. في هذا الباب في آخره يقول ابن علان في دليل الفالحين، ابن علان قلنا هو شارح لرياض الصالحين، قال في ختم المصنف الباب بهذا الحديث: إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن يتوب من الذنب الذي اقترفه وإن كان كبيرة، ولا يؤيسه ذلك من رحمة الله تعالى، فإن الله هو التواب الرحيم، والذنب وإن عظم قدره كالكبائر وكثر عدده إذا قوبل بفضل الله ورحمته كان حقيرا يسيرا، قال تعالى: إن ربك واسع المغفرة. كانوا يقولون: تسلم بغلة عمر ولا يسلم عمر، فأسلم سيدنا عمر وصار الرجل الثاني بعد سيدنا أبي بكر رضي الله عن الصحابة أجمعين. الباب الثالث باب الصبر، الحديث 25. باب الصبر. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. نعم، حديث عظيم. أولا كلمة الطهور، وقد قرأها هكذا بالضم، يقصد به الفعل، لأن الطهور بفتح الطاء. نعم، هذا الحديث عظيم، فيه كثير من الفوائد، من بينها فضل الوضوء، فضل عظيم في الوضوء، وأن يحافظ الواحد منا على تطهره، وهو من مزايا هذه الأمة على قول كثير من أهل العلم. كذلك من الفوائد في هذا الحديث أن الأعمال يكون لها وزن يوم القيامة، واختلف علماؤنا ما الذي يوزن، هل يوزن الإنسان أو توزن الأعمال أو الحسنات. نعم، وردت أحاديث، ولعل الراجح منها أن كلها توزن. من الفوائد كذلك فضل الذكر، وهو عبادة خفيفة نغفل عنها، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، عبادة خفيفة لا تحتاج منا تعبا، لا تحتاج منا بذل جهد، حركة باللسان مع نية خالصة، ينال بها الإنسان الأجر الكبير، لا حول ولا قوة إلا بالله، نخلة في الجنة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، تنير ما بين السماء والأرض، فضائل جمة. من الفوائد كذلك أن القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة هما المصدر الأساس لجميع الأحكام، وكل الأدلة هي ترجع إلى هذين الدليلين. عندما نأتي إلى الإجماع، هل الإجماع دليل مستقل بذاته؟ لا، عندنا مستند الإجماع، سواء علمناه أو لم نعلمه هذا لا يضر، ولكن الإجماع الأصل أن له مستندا. كذلك فضل الإكثار من الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على التصدق ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فلا يحقر الإنسان صدقة ولو بالدنانير القليلة، 10 دنانير، 5 دنانير، أن تفرح وتدخل البهجة والسرور في قلوب الأطفال الصغار فضل كبير. 1000 تشري بها كعبات حلوة تمدها للذر، فلعلها تكون المنجية. أم المؤمنين عائشة تمرات قليلة قسمتها بينها وبين السائلة، تمرات، ولم تقل هي قليل كيف أتصدق بهذا، لتذهب إلى غني. شيخ سفيان. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألهم فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. نعم، فيه بيان فضل القناعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث صحابته على القناعة، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي السائل، وفي هذا دليل على جواز السؤال للحاجة، الأصل في السؤال المنع، أن يطلب الصدقة الأصل فيه المنع، ولكن يستثنى إذا كان للحاجة، فهذا الصحابي ألمت به حاجة لم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال، أعطاه مرة ثم زاده مرة، ولكن بعد ذلك امتنع لعدم وجود ما يعطيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما، أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، كان كالريح المرسلة من كثرة ما اتصف به من جود وكرم. وهاته المكارم والأخلاق الحسنة تنال بترويض النفس، بمجاهدة النفس. ولذلك الصحابي يسأل عن صفة الحلم فيه، هل هي سجية أم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بأن الحلم بالتحلم، يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يتصبر يصبره الله، أن يعود الإنسان نفسه على التحمل وعلى الصبر حتى يصبح هذا طبعا فيه. ومن الخطأ أن نقول الطبع يغلب التطبع، بل التطبع سيغلب الطبع. وهذه العبارة الطبع يغلب التطبع هي مدعاة إلى الرضا بمساوئ النفس وعدم مجاهدتها في تغيير ما فيها من مساوئ. الشيخ سفيان. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم. هذا حال المؤمن، هو يتقلب ما بين الصبر والشكر. إن أصابته السراء كان شاكرا شكورا، وإن أصابته الضراء كان صابرا محتسبا، فهو يتقلب بين هذين المقامين. ومن الخطأ التضجر والتسخط عندما تلم بنا المصائب. المؤمن ينال الأجر عن صبره، وينال الأجر عن رضاه. فليستحضر الواحد منا دائما أنه ما صبر إلا لله عز وجل، يريد ويحتسب، أغير كلمة يريد، يحتسب الثواب والأجر من الله عز وجل. الشيخ سفيان. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت نفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. صلى الله عليه وسلم. أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء، وكلما زادت مكانة الواحد عند الله عز وجل زاد ابتلاؤه، ويبتلى المرء على قدر دينه. الدنيا دار تعب ونصب، والسعيد من كانت هاته المحطة هي آخر محطات شقائه وبلائه وكربه، وأن تكون آخرته تعويضاً عما فاته في الدنيا. نسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتقبلنا عنده في الصالحين. في هذا الحديث جواز التوجع عند الاحتضار، كذلك يجوز لنا أن نذكر الميت بصفاته الحسنة. فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كانت تذكر محاسن أبيها صلى الله عليه وسلم، ونحن نتأسى بهم. ربما لا يصح الحديث اذكروا موتاكم بخير، هل هو حديث صحيح ولا لا؟ حديث ضعيف من ناحية السند، ولكن من ناحية المعنى نذكر الميت بالخير كما فعلت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. بالمناسبة في مقام التحذير، إذا كان هذا الميت له فكر يضل به الناس لا نقول اذكروا موتاكم بخير، لأنه في هذا المقام نقدم مقام التحذير والنصح للأمة على مقام ذكر المحاسن. نعم. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن حارث وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. نعم. ومعنى تقعقع: تتحرك وتضطرب. من الفوائد من هذا الحديث أنه يجوز أن نأتي بأهل الفضل وقت الاستحضار، وقت الاحتضار. فهؤلاء الصحابة أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على جواز منادات أهل الفضل، أهل العلم، أهل الصلاح للمحتضر ليدعو الله عز وجل له، كذلك ليثبتوه في اللحظات الأخيرة. كذلك فيه دليل على جواز المشي للعيادة والتعزية ولو لم يدعى، بخلاف الوليمة. يجوز أن يذهب الإنسان لعيادة مريض أو لتعزية ولو لم يدعى. فيه كذلك جواز، بل وجوب ربما، إبرار المقسم. إذا أقسم علينا أحد فلنبر قسمه. كذلك من الأدب إذا ما دعونا شخصا أو طلبنا منه طلبا أن نبين له سبب الدعوة، لا نطلب منه المجيء والسبب يبقى غامضا، لا، نبين له سبب الدعوة. ويبقى لكل مقام مقال. في هذا الحديث الترغيب في الشفقة على خلق الله عز وجل، وعلى تراحم العباد فيما بينهم، وعلى الترهيب من قسوة القلب، وألا تكون الدمعة بعيدة المنال من نزولها من العين. فيه كذلك من الفوائد تسلية من نزلت به المصيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلي المكروبين. فمثلا الصبي الصغير ما فعل النغير يا أبا عمير، هذا يسليه في موت عصفور، آخر مات له قريب يسليه، كل واحد يخاطبه بحسب المقام الذي يليق به. فيه جواز عيادة الفاضل للمفضول. الفاضل يجوز أن يذهب ويعود من هو أقل منه منزلة، ولا حرج في ذلك، بل هذا مطلوب من أجل مجاهدة النفس ونزع ما فيها من كبر واستعلاء وعجب. كذلك من الفوائد تقديم حسن الأدب على السؤال، وقد ظهر هذا في قول سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ ولم يقل له مباشرة: ما هذا؟ فقدم الأدب على السؤال.

كما أذكر نفسي بقراءة هذه الأحاديث التي مرت معنا بقراءتها وبتدبر معانيها، فإن فيها من الفوائد الكثير، فوائد تتعلق بالقلوب، لا نتحدث عن الفوائد الفقهية وغيرها، فوائد تتعلق بالقلوب. نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا صالح أعمالنا. أشكر لكم حسن إصغائكم، أشكر الشيخ سفيان على قراءته، أسأل الله أن يجعل هذا اللقاء مبارك، أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد.